بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القناعة والزهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. فمنشئ التحلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التحلي بالقناعة والزهادة. وحقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. الشيخ بكر أبو زيد رأف رحمه الله يرى ما ششم آداب لآداب طالب علم أفر مبريتي القناعة والزهادة. قناعة يعني شيء؟ قناعة أوي أن يقتنع المرء بما آتاه الله. إنسان أوي كخواي فروردقار بيدا وقناعتي في بكاء اكتفاي في بكاء وتعدم استشراف النفس بما لم يعطيه الله للعبد بحيث يكون راضيا بما رزقه الله. إنسان نغوانا بماضي خلقا أوي خواي فروردقار بيدا وفي الرازي به وقناعة حقيقة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لتشندان فرمو ديا إشاري فيا وكأفر ما يكون قنعا تكون أشكر الناس أنت بيه الصفاز قزاترين كسبي لنا وبندكان إخوة فروردقار أبو رب العالمين قناعة تتبه. وحقيقتي دولة منيش براسي بريتية لقناعة إنك دولة من دي بمال سروت سامانية دولة من دي بريتية لا في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي ولكن الغنى غنى النفس. غناء شيء دولمندي دولمندي دلا كواتا قناعة قرنجي خويها أبو يسير كي زانايان زور قرنجيان بمبابا داوة هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. قناعة طالب علم بي أقاداري خويبه هيتش تيكي تر نقرته بقناعة شنك بختوري إنسان خوش حالي وخوش بختي إنسان براسيل قناعته إنسان أقر سرنج بدا أو كسيك واها بيت خاوني همو دنيا لكاتك كأمري غيري كفن غيري أو بوشاك اسفي هشتكي تلقى الخويا بعد هشتكي تلقى الخويا نابت بوي أبو العتاهية فرمي رغيف خبز يابس تأكله في عافية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة ضيقة نفسك فيها راضية ياخذ خالية بالروايتك أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه مصحفا مستندا لساريا معتبرا بمن مضى من القرون الخالية خير من الساعة في فئ القصور العالية تعقبها عقوبة تصلى بنار حامية فهذه وصيتي مخبرة بحالية طوبى لمن يسمعها تلك لعمري كافية فاسمع لنصح مشفق يدعى أبا العتاهية رحمه الله. أفرمي ناني وشكي تبي لقل آوا أود بسا كبتواني لعافية تابتو بتواني بكاري بيني وبيخويتوا خواي فردقار نعمتي إسلامي في أبيتو وهروها نخوش نبي أود بسا لقل غرفيك كنفس تيايا في الرازي بيأخذ نفس النشغول نبي بشتي تراوا يا لمزقوتك أبي أقر أوانيا دور بي لخلقي صدقة رحمه الله دور بي لخلقي. طبعا عزلة وطالب العلم إن شاء الله لشيني خويا باسكين كيك يلا هذا مكاني طالب علم أقري فيري طلب علم بيت دور بي لخلقي هاد طالب علم زورت يكالي خلقي بو فيري علم نابي بوي أفرميت قرآنك هبت قال يا بيت وبديوارك و بير بكاته ولو اني كوا روشتن او قرناني كم قرن لبيجي مو خلقي تياب روي خيتريك لساعاتك لكاتك خلقي بلا قصري برزكانا بيت بلام او قصرانه بهوي حرام وفي كذبه عقوبو اقري جهنم شاوريكا اما وصيتي كسكا كاقادار بحالي خوي وخلقيش بوي وري بقرا خوش وقتي بو كسكا ام نصيحتي من ورا قري شن بخواي فروردقار كافية بو كسيك أم نصيحتانا إيشي بيا بكا يو بقرا لنصيحتي كسيك و دول صوزة ودكناوي أبو العتاهية. سعدي كري أبي وقاص لكاتك نصيحتي كركيك الفرمي يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة أقر دولة من ديد ويست داي قناعتك شنك قناعة دولة من دي فإنها مال لا ينفد مالك طواو نابت وإياك والطمع فإنه فقر حاضر تماح باز مبا أقر داري خود با طمع لمال خلقيان بي شنك أوفقيك بردوامية وطالب علم أقر خوي سوكرت شاوي بريا مالي خلقي دواي مالي دنياك براسي حرمتي لنا وخلقاناني ودائما إنسان سرنجي جدا أو كساني كواد دولة مندن زوريني جار زور بيان نالم همويان جوريق لبخلو تشروكيان بيوديان إمام الشافعي رحمه الله سيري قناعتك أفرمي بلوت بني الدنيا فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به طبعا دو ديوان هي طالب علم جيغي خويتي هي بيت خاصة ديواني أبي إمام الشافعي لبري بكاء أبو الأتاهيش اطلاعي هبه بسريا كاملا همي برلا نصيحات برلا بند برلا آموشقاري أفرمي بلوت بني الدنيا وتختبرت الأغنياء أصحاب الدنيا أواني كوا أصحاب الدنيا خاوني الدنيا همي أنا متعقيك دوتوا ننبيني ولا نابيانا إلا سيوة إلا من غدا وتصار بخل بربيستكيبوا واتا كسيكي تروه بوا بوا أفرمي من إشهاتم أو بيوان دي كلبين مانا هيا بشمشيريكي تيش زباب لراواتا تيش صارم واتا قاطع بشمشيريكي تيش أو رجعيك هما واتا أو حبليك واهي لبين مانا أو رجعيم قطع واتا بهي شوية رجعيم بيانية قناعة بخواي بروردقاره شون كواتا كما دموابه يتر هيجيك يلو دولة مانانا نابينيت واقفا في طريقه لرقاء واستابم داوي مالي لكم او يتريان نابيني دانشتم لفال درقاك يا بتماي مالي غني بلا مال عن الناس كلهم دولة من دببي او مالي هبه بانيازة لهرهم ويان دولة من ديش كسيك كأوشتي نبي وقناعتك بوي كنيتي قناعتي هبه قيشة كانيتي او دولة من دنيا كخاوني معو بيت دولماني حقيقي كسيك كخاوني نبيتو بانيازيش بيت غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به دولمان كسيك ني إلا اشتكي هبه وكاتا دولمان بيت دولمان كسيك نيبيو بانيازيش بيلي وأمبيا وقناعتي بشيوازك تطبخ دول حياتي خويا فرني علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر جلو برقيا كم لبرايا هر هم وكي بفلسي فروشي فلسكا يشتب قران تريكا فلسكا قيمتي زياد تريكا اويا قناعة ويا سيركي خواي فروردقات كردي بفيش واو إمامي مسلمان رحمه الله تعالى كاتا غناء بريتية دولماني حقيقي وغناء نفس بريتية لقناعة كاتا طالب علم أبي أقادار بقناعتي هبي خوي قرزار نكات لسر دنيا وهروها قناعة بو مالبكا كهيتي لا سايك سي دولمن نكاتوا دوهم الزهادة زهادة زهد يعني ترك ما لا ينفع في الآخرة واسنا لهشتك سودي نيبو قيامتا فرقي زهد ورع تشيا زرع ورع بريتيا لترك ما يخشى ضرره واسنا لهشتك بترسي زرر بيبقين لقيامتا بلام زهد بريتيا لهشتك واسودي نيبو كوي بو قيامتا كاتا ورع قرم تريكا لزهد دوهم بريتيلا تشي بريتيلا الزهادة كاتا قناعة زهاديها بطالب علم ويكيك لآدب كانتر كاتا المؤلفة يبيت بلي حبي دنيا رأسها مو غلط يكا كاتا قناعة تبي زهدة تبي التحلي بالقناعة والزهادة خورازان تنوب قناعة زهد حقيقة زهد شيا شيخ بكر أفرم الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس زهد لحرام ويواز لحرام بيني بوي دور كويتا ولا هشتك واترس تبلي حراما واز بيني لمشتبهاتي الشنك فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام هل كسي كويتا نو مشتبهات وكويتا نو حرامي جوا وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس وهروها تشاو نبري تمالي خلقيو إلى دستي خلقيايا بتماي نبي قناعت ورجاء وخواي فروردقار بيت شنك خواي فروردقار خاونيتي خاوني أو مالكي أويجا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خوايا الرازقة بوي شافعي شنك تيقشت ولا حقيقة الرزق فما توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكون من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حصة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق فرمت وكلهم لسر خواهي فروردقار لرزق كما شنك قمان مني كخواهي فروردقار رازقة وإيقنت أن الله لا شك رازق وما يكون من رزقي ورزقي من بيه فليس يفوتني نافوتي ولو كان في قاع البحار العوامق يتشن لقضاي دريا كان ففي أي شيء تذهب أن جاء فرمي سيأتي به الله العظيم بفضي خواهي فروردقار بفضي خواهي بوم ديني ولو لم يكن مني اللسان بناطقي باب زبان جنال مولا أو مالي منا خواهي فروردقار بفضي خواهي أياني ففي أي شيء تذهب النفس حصة آخذ لبناوي تشيا بخوازم لا آخذ لبناوي تشيا هل بكيشم لكيشا لكاتك خواهي فروردقار رسقي دابش كردوا ففي شيء أي شيء تذهب النفس حصرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق خواهي فروردقار رزق أصلا في جوي بيتنا ودنيا خواهي فروردقار رزق كي بو دياري كدو يشانيكا يتر بو تشاود لسا مالي خلقا بو قناعنا كي بو يهتا هر أوي وليس يزيدو إمام الشافعي أخوي لبيت كتاب إشاري بيدا باتيكو شانو هلطة هلطة راكدنا فبي مالكة زيادناك كواتا حقيقة زهد بريتيا لو بويا حمادي كري زيد أفرمي بيايك ومحمدي كري واسعي ود أوصيني وصية موكا قال أوصيك أن تكون أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة فبي نصيحة بويا بوت ملك بلا دنيا ولا قيامتها قال كيف فرمي شون بما ملك لدنيا وقيامتها قال إزهد في الدنيا زهد تبع لدنيا زهد خلقك بشيوازك خراب لك يقشتوا وات يقشتوا قال زهد يعني وازينان لدنيا أبدا واني مؤلف إيش فرمي حقيقة الزهد وازينان لشي وازينان لحرام نق وازينان لحلال وازينان لشي شكا لنا وفي غنبرانا هبوا وسليمان وداود أهو فريد أولا من بو كاتا الزهد وي إنسان واز لحرام بينت نق زهد وي بشت كاتا الدنيا بل كيو خواي فروردقار دروستي كردون دنيا كتا داري قيامتا بلان خواي فروردقار داواي اوي بي كردون لسر حسابي دنيا واز لقيامت مينة اوي بي خواي فروردقار لتا دنيا دنيا آودان بكانوا خواي فروردقار بو اوي دروست كردون دنيا آودان بكانوا دنيا مزرعي بو قيامت بو ايو خاوني دا صلاة نبن بوي وحكمنا كان لسرجع أي مسلمان أي بيوتشا كان أي صالح كان زاهد كان أوانك حرامنا خون أوانك تزينا كان بو أوانا نبن كانت جيكي خويتي أوانا هبن كانت زهد نابي بخرب شان خوش طالب علمك بهو علمك يوا مثلا علمي جيها بي طبعا علم طالب علم أقر خليكي بحقيقة في ريزان السوزانية لي بي الدنيا يتبلس من أراد الدنيا فعليه بالعلم يعني شافعي فرمي ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم صدق والله هل كسي إلى دنيا بختور بيت دولمان بيت خليك علم بيت أو القيامة إيه بها خليك علم بيت وهدو كان يبها خليك هر علم بيت بلا منك علم خيني بو أويك وأخوات دنيا دباتي ها هنية تكت فاسيدة لو كاتا بو يجرنا ويك غزالي ود رحمه الله إمام غزالي بي ود وتي هر کسی که چل روش ایکی لزانان نویجی بیانی که خواهی پروردگار یعنی فیری حکمت یکا غزالی روش چل روش نویجی بیانی که دوائی روش فیری حکمت نبوتی تو ام چل روش نویجی کردوه یعنی غزالی ویکی که باش قصه کم بیدن نماو علا اساس مستانوی تی تو نویجی بو فیری حکمت بی نویجی بو حکمت کردو نویجی بو خوانه کردو طالب علمی نایو بو خوانه دولا من بی بلا هاوی خواهی پروردگار علمی باتی مالی داتی کاتا کمالی جی دایتی دا صلاة و سلطه یایتی آگا دار با نكبتنا الحرام وخصمتي دينك يا خايفر والدقاري كيبك ويؤثر عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو أوصى إنسان لعقل الناس صرف إلى الزهاد رواية كراوة الإمام الشافعي وفرمي أقر وصيته نصيحة بكريت بوتي أمالا بامشتا صرف فكري ابو زاهد كان بعاقل ترينكس او صرف فكري ابو زاهد كان كذا عاقل ترينكس كي الى امام الشافعي زاهد كان لماذا ابو لانهم انتفعوا بما لديهم شنك اويكل لان السوديان لي اورغتوا وهل وها وازيا لو هي انا وكسودين يبوان الاقتصار على ما ينفع وكرت هالهات اللي سر اويكوا سودي هي طبعا ابن عثيمين تعليقا وشرحا للسلمة فليس على إطلاقهم قول إمام الشافعي عقل ترين كزواني شنك وصايا وأوقاف وهبات والرهون وغير أمانش أقرته معنا كيبو عرف أقر لعرف خلق عقل ترين كزاهد وأدريبوان أقر عقل ترين كزاو كسبو خاواني مروءة أدريبوان أقر عقل ترين كزاو كسبو كوا مال بخشي أو يعني مطلقا نية وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهدي إمام محمد كري شيباني لكاتك بيان وات ألا تصنف كتابا في الزهد أو بو تأليف كتابك ناك إلى الزهد قال قد صنفت كتابا في البيوع فرمي كتابك لبيوعان سوى يعني شيئا قصي يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات وكذلك في سائر المعاملات والحرف يعني يبغى الزاهد كسيك كخوي للشبهة أبارزة لمعاملة لو اشتيك مكروها لو اشتيك حرامة والأباقي معاملات كانوا في شكان تريجال كواتم من كان يترك من البيوع ما لا ينفعه فحينئذ سيكون زاهدا شون تيببيت زاهد أقر كابر أيكي تجاري وازل بيوعك بينك محرمة كمكروهة كبطالة كواتم زاهد كسيك مثلا السيرك محمد الشيباني ليا فرمي قد صنفت كتابا في البيع ما كونا حرام وزاهدي اقتصار لسر حلال ما مالي دنياش الزوجة وتجاري كشبي زاهدي دلكاتي كاكوا نكوي تناو حرام وعليه كواتا فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه طالب علم با معتدل بمسريف نبيت إسراف نكات وهر وها معلوم نالي جي أقالي بيبا معلوم نالي زليل نكا خوي جي زليل نكا هنا بدأ ما بيجي بحيث يصون نفسه ومن يعول ولا يريد مواطن الذلة والهون بشي وعزك خويو وأوي جي كوا كل في جيان وحياتي أن لسر أوا جاي تباوكو دايك بياخد خزان ومن على كاني بي ما أوانا تشيان دابين بكا رسقي أوانا دابين بكا هو بدأت أوي كا بي بي سي أنا بي بي سي كانيان دابين بكاتو أويك وأبيته هوي زليلي هر شو ينيكو هر شتك أبيته هوي زلت بو يعني بو خوي بو معلوم نالي خوي بباريسي دوا خاصة طالبي علم جاري بها كسي وابيني يعني تشين تمالان تقيد دقاها تجاري دوجات سنجا أو تشي والله يجي ما خوار بدا زم مالا دراسي وتنانا دالن جاري واهي بو كوتك تشاي يجيان بو معلوم نا طالبي علم توك ناتو عني مال بي بريو جن بي بريو زمني طالبي علم زواج بك إلا كاتي أنا بمثلا مالا وتان باوكت ياخد كسيكت ياخد ايشيكت بيشيك شتيك شك ببي وإلا غلطة هي شك نبيتو بتواني بتبع طلبي علمي جبكي خطأ يا بواز العلم بيني يا بزليلي بويا هر قصة مثل كاشيخ بكر أبو زيد لسر بابتي قناعت كلا إمام الشنقيطي رياء فالبيو قد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة عام 1393 طبعاً من الهجة النبوية رحمه الله تعالى متقللاً من الدنيا فرمي إمام الشنقيطي رحمه الله من شيخي بودياره كان صال بلقوا فرمي همو أضاء البيان اللي سأل إمام الشنقيطي كوندته همو يقول تفسيكي وشندان كتبي خاصة للغة شناقطة للغة إماما أكثرية أو يعني كلم فقيه إماما للغة جرانترين زانس كجرنجي بي أدن بريتيل علم لغة بويا السرنج ما هو يعني دواوين السيتيان لبرام يعني مقصور وممدود مثلثي ابن مالي يعني كتاب يعني زور لبرام متقللا من الدنيا وقد شاهدته لا أعرف فئات العملة الورقية سبحان الله أفرمي أم بياوا يعني زور كم قريب الدنيا نأدى حتى أفرمي أمن بني لا يعرف فئات العملة الورقية فرقنا أكل لولاتي خمانا لم باركر أهيوات فرقنا أكل لبيني بسبيان جزاري تبعو بيان جزاري أو الأولاد السعودية بوات فرق نكر لبين الصد ريالي وبين صد ريالي لا يعرف فئات العملة الورقية وقد شافهني بقوله في جيوتم كان يزاني فرقي وكا فشاك بزاني ملك يلي منية لبي أجايو غفلة منية. لقد جئت من البلاد شنقيط، على من لولاتي خمواتم كموريتانيا شنقيط، ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد. كنز كان جاي كم لقلا كم لقلها مكسانية وكان جاي كتشي وهو القناعة. وإمام الشافعي رحمه الله فرمي عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف أو لم يكشف لمخلوق قناعة، وجدنا في القناعة كل عز ولا عز أعز من القناعة، فصيرها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعة. أفرمي أجر تبين نفست عزيز به بردوام قناعتها به شنك بيني ومعنى قناعتها مو عزتك إلى قلاها هم عزتك بهوي قناعتها ويا وهروها. فرمي عزتك نية عزيز تربي وبرز تربي لقناعة بويا بار رأس مالي طالب علم شي بيت قناعة بيت ولا دواي أو تقوى بويا فرموي بابزاني أو كان زيك لقل منايتشي قناعتها وأو قناعتها جي كواك هما وبهوي قناعت مو يفرغناك من بيني فئاتي عملي ورقيا، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها. أجر منصب بويت رجاي بدسيناني منصب شاك زانم سلطة ودى صلاة أتوانم أوي كأموي بهوي علمك يو بدسي بيني صدقة بوشي شي بولاي هرد صلاة دارك أتواني جوان ترين قصيدة بنوسي بس يا أبيش فارية ذاتي بلام علمك يسوقناك. وإمام الشافعي رحمه الله تعالى فرمي يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسل ما إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخذ ما أغرسه عزا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما، وإني لراض عن فتى متعفف يروح ويغدو ليس يملك درهما، يبيت يراعي النجم من سوء حاله ويصبح طلقا ضاحكا متبسما، ولا يسأل المثين ما بأكفهم ولو مات جوعا غصة وتكرما، ولو مات جوعا غصة وتكرما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولكن إذا ما جاء عفوا قبلته وإن فات لم أتبعه هلا وليتما. رحمه الله تعالى. الله يبيه مالين توكسي كي قرموني أي شافعي نها فرمي وانية بابتك بلكو بياو إكيان بيني وكا أو بياو الزليلي قبول معك وازيهنا ولا موقفك أو موقفة بيتهوي ذلت بوي من بيني وما خلقي أوي كوا لين زيك بيتوا بكم تزاني أو نفسي بعزيز بزاني رزقي داو تقشي بلاكم ومن أكرمته عزة النفس أكرمة رزقي لي جلي وكسا، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته ليسلما، من كي حقي علم ما أقر هل كاتي طمع يدرك بيو علم كم بكم بفيجبه بدا سناني أو طمع ما في من داو أقر بوتي أما شوينيك أما موريدك وبدا زناني مو فلا ناكم شون كان نفسي إنساني حر أتواني خو قربي لبران برتين ويتيا أنا همو تشبيهاتي تيايا واتا خو مقرم وزليل ناكم لسر فقيرتي آرا مقرم. أفرمي ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، أفرمي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم من هلاقهم تابت علم بدسينا يا سابتش علم بوشي هولدان بو علم بوشي بو بوي مثلا علم كم ريزي لي بكيده بو اوفيري علم نبوم بعلم كم برم خزمتي خلق بك اغرسه عزا واجنيه ذلة من عزات بتش يدمو دواي ذلات بتش نموا درخت بتش يني دواي جقنا مود بتش نيتوا جاكوا بيش ينتوتني جاهل هزور باشتريك جاهل بيه باشتري انسان اگر اهل علم علمكان ببارزن وخوين علمكان بقورة بزان خلقيش لنفس اخوانا بقورة سيريانا كان بلا علمكان لا سبو علمكان بيسكر بو بدا سيناني مالي دنيا بو خلقيش بكم سيريانا كان بو يسيلك يسا مجلسي زوريني خلقي زم كدني ملاو ما مصعان بهوي شيو بو زوريان رز لعلمكين هذي اكينا بلا ما مصعش معنى زوري لما مصعان يجلق الله حرمت لعلمكان اكن بو خلقيش حرمت يعني ليه طبعا اوانيك اوان اوان دروس كراو اكينا لحقيقة ما مصعاني دروس كراو تيجي برجي كي ملايتي كراو ببرياو يا برجي كي شيخاتي كراو ببرياو شيخ جني وملاي جني بويا فرمي من لقنج رازين براسي كباق بيت روجو باني لبيتو شاهدة كما نويا كفلسيك لباخل يعني بيو قناعة بكا بويا أفرميت ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها الإمام الشافعي رحمه الله فرمي جرجوانينيا بلكو بيا كان بيني وكذلة قبل معك عمي ذلتنا ولكني لا أثر الدنيا على الآخرة نامي الدنيا هل بجير بس قيامتها قيامت ما بيه ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية وناش من علمك جن بكار بين بوشي بو بكار هناني برجواندي دنيوي ولا أبذل العلم لنيل مآرب الدنيوية أأنثر ضرا بين سارحة النعم شافية فرمي أأنظم منثورا لراعية الغنم لئن كنت قد ضيعت في شر بلدتين فلست مضيعا بينهم غرر الكلم فإن فرج الله الكريم بلطفه وأدركت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومكتتم ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي ولا أنثر الدر النفيس على الغنم إمام شافعي جوافا ما شافع من در وقوهر ببخش مولنا حيوانات وشوان ينبغو كسانا لساحي حيوانات وشوان كقدر علمك من نازاني أقر هاتو وايلها ولشوين يكابو مخلق قدر علمي نازاني من قدر علمك خو مزانم سوكي ناكم بكسيكي بمكاني يويت اگر قشتم بأهلي خويجي اولو لوكاتا علمكم بلاوكم و استفادهكم و انجمن يان خوشي و ريز لعلمكم اقرم و إلا علمكم لاي خوما و يميجا فرمي علمكم بكارانم سوكي ناكم بو بدا سيناني برجوان دا دنيا و يكان فرحمه الله رحمة واسعة آمين كواتا ليريا مؤلف باسي دو آدابي بوكدين كبريتي لآدابي قناعة زهد دا كارم لخواي بروردقار يارمتي من بدا أو دو صفة لخو مانا جيبا جيبكين وشار زامان بكا لدينكي ويارمتي من بدا أو آداباني كابو طالب علم جوانين تطبيقي كين لخو مانا خواي بروردقار لخو مانو دايكو باوكو خزمو كسوكار مانو ما مصطكا ما خوش بيقولوا قولي هذا أستغفر الله عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد